وقد جاء مبينا في الحديث الآخر: فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه. ففيه يعني في فوائد الحديث، ففيه إيه بقى يا إمام؟ قال لك ففيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. الكلام ده غلط يا جماعة، الكلام اللي قاله الإمام النووي ده غلط. معلش احنا كل يؤخذ منه ويرد. ها؟ الكلام اللي قاله الإمام النووي ده مش صح، ورد عليه مش أنا بقول بقى، خلي بالك مش أنا اللي برد عليه، ده علماء برضه، علماء أهل السنة برضه ردوا عليه وقالوا الكلام ده لا يصح، ولا يقاس أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. ده قياس اسمه قياس باطل، اسمه قياس إيه؟ باطل. ما تجيبش واحد من الصالحين تقيسه بمين؟ تقيسه بالنبي، ده نبي، مش نبي بس، ده سيد الأنبياء. يعني مش نبي عادي، مش نبي عادي، ده سيد الأنبياء، ده أفضل واحد مش على ظهر البسيطة. أول من يطرق باب الجنة، قال: أطرق باب الجنة فيقول خازنها من؟ فأقول له: أنا محمد. كلام ده يوم القيامة يعني. فيقول له: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. أنا ربنا أمرني أن ما حدش الجنة دي ما تتفتحش لحد قبلك، لازم أنت تكون أول واحد تخشها. أنت بتتكلم عن مين؟ صلى الله عليه وسلم. هيجي وصل الإمام النووي يقول لك إيه؟ فيه في حديث من فوائد الحديث، يعني من فوائد الحديث ان هو يجوز التبرك بالصالحين. لا طبعا خالص على الاطلاق. ايه الدليل؟ اسمع كده، انا جبت لك كلام الامام ابن باز رحمه الله تعالى، كلام جميل جدا. شايف النضاره دي مالها؟ بقول لك ابن باز بقى سائل بيسال يقول في سؤال: يقيس الذين يرون التبرك بالصالحين يقيسون عملهم بما كان يفعله الصحابة من التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وشعره وملابسه وفضلات جسمه، فبينوا لنا المعتقد الصحيح في هذا جزاكم الله خيرا. كلام بقى الشيخ مين؟ ابن باز. بقولك ايه؟ قال: هذا القياس باطل. النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله لنا أن نقتدي به ونتأسى به، وشرع الله جل وعلا التبرك بما مس جسده من شعر وعرق. صح ولا غلط؟ لأن النبي نفسه كان بيوزع شعره على الصحابة. والنبي هيعمل كده من نفسه؟ ولا إن هو إلا وحي يوحى؟ ده أمر من الله إن هم يتبركوا بإيه؟ بعرقه، بجسده. ما دخل على أم سليم، كان الوحيدة اللي بيخش عليها أم سليم، أم أنس بن مالك، خش عليها ويبات عندها وينام عندها، مش يبات عندها. فدخل مرة في قيلولة، فهي ما كانتش قاعدة، فنام، فجسمه من الحر قاعد يجيب إيه؟ عرق. هي راحت جابت إزازة وجابت حتة قماشة زي السفنجة كده، وقعدت تاخد العرق من على النبي صلى الله عليه وسلم وتعصر فين؟ والله العظيم الحديث ده في صحيح مسلم. والله الحديث ده في صحيح مسلم، قعدت تاخد العرق وتعصر فين؟ في الكوباية. المهم هي بتعمل كده، النبي إيه؟ النبي صح. قال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، هذا عرقك نجعله طيبا وهو من أطيب الطيب. قال لها: أحسنت. ملاش كده غلط وكده ما يصحش. قال لها: أحسنت، وهو من أطيب الطيب. يعني احنا لما بنيجي نحطه بتبقى ريحته أطيب من المسك نفسه، ده عرقه صلى الله عليه وسلم. على الحقيقة هي مش بتجامله، فعلا تيجي تحط كأنك بتحط إزازة ريح، خدت بالك؟ وأطيب من الريح. ها؟ الكلام ده جايب بقى، هو ما بينكرش ده، هو بيقول لك كمان يجوز نعمل كده مع الأولياء والصالحين. دليله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة بيتبركوا به، فهو ده يعني ده رأس الصالحين، ده سيد الصالحين، فيجوز نعمل كده مع الصالحين. ها؟ سقطة طبعا. بيقيس، إنما من أول قاس، في حاجة اسمها عندنا في الشرع قياس. فالقياس ده فاسد، زي ما قال الشيخ ابن باز، هذا القياس باطل. هذا القياس إيه؟ باطل. أما ايوه الدعاء عادي، ما هو الصالحين بيدعوا عادي. ايوه لان سبحانه وتعالى وبحمده ما قالش انا هتقبل الدعاء من الانبياء فقط، الدعاء من كل الصالحين، ده دعاء. انت بص للعمل نفسه، الدعاء ملوش علاقة بالتبرك، التبرك ده شيء لا يكون إلا لنبي، ولك شيء لا يكون إلا لنبي تبرك. لكن دعاء أنا أتأسى به في الدعاء، نتأسى به في الدعاء. هو ربنا لما شرع علينا صلاة الاستسقاء شرحها في عهد النبي بس ولا بعد النبي كمان؟ بعد النبي. يعني هو في زمان النبي كان مين بيطلع يستسقي؟ النبي، ويقعد يدعي ربنا والمطر ينزل. مات النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما ندعيش؟ هو ده ملوش علاقة بالتبرك، ده دعاء. انت بتصلي تدعي ربنا ينزل المطر، المطر بينزل. العباس، لأنه لا يجوز التوسل بميت حتى لو كان هذا الميت الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض المتخلفين من الصوفية بيقول لك النبي ما ماتش يا متخلف، ما ربنا قال إن هو مات، هو ربنا قال كده في القرآن. أنت بتكذب ربنا؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ده ربنا اللي قال له كده. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني أنت كده كده إيه؟ أنت ميت. قال له كده في القرآن، إنك ميت وإنهم ميتون. هو في حد هيبقى؟ حتى لو كان النبي، حتى لو كان جبريل، حتى لو كان ملك الموت نفسه، في حد هيبقى؟ لا يبقى إلا وجه الله عز وجل. أما أن يتبرك بفلان، بثياب فلان أو شعر فلان أو عرق فلان، لا، لأنه لا يقاس على النبي غيره عليه الصلاة والسلام. القياس لابد أن يكون الفرع مساويا للأصل، وليس أحد يساوي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق وسيد الخلق وله خصائص. ولهذا لم يفعل الصحابة وصف الحجة الدامغة في هذه المسألة. وخلاصة الكلام، من أفضل الأولياء بعد النبي؟ لو كنا نتكلم عن الأولياء، الصحابة، مش الإمام أحمد بن حنبل، وإن كان أحمد بن حنبل ولي، وإن كان الإمام الشافعي ولي، وإن كان أبو حنيفة ولي، ومالك ولي، والبخاري ولي، ومسلم ولي، كل دول أولياء، لكن مش أفضل من مين؟ مش أفضل من أبو بكر وعمر. مين أفضل الأولياء بعد النبي؟ الصحابة، أبو بكر وعمر. ما فيش حد من أهل زمانهم من الصحابة راح لأبو بكر وقال له إيه؟ أتبرك أنا بيك، مع أنهم أفضل الأولياء على الإطلاق، ما فيش حد أفضل منهم بعد الأنبياء، ما حدش عمل كده معاه، مع أي حد من الصحابة، لا راح تبرك بيه ولا خد منه شعراية ولا مس عرق ولا أي حاجة خالص. دلالة على إيه من الكلام ده؟ الفعل ده من الصحابة دلالة على إيه؟ إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيجي الإمام النووي يقول لك فيه إن جواز التبرك بالصالحين قياس فاسد. لا، إزاي ده سيدنا؟ الإمام النووي سيدنا. إحنا مش معنى إن الإمام شاذ في مسألة أو شط في مسألة إن إحنا ناخدش، لا، ده الإمام النووي ده سيدنا، ده عالم من علماء أهل السنة والجماعة المعتبرين. خد بالك، في بعض العلماء بيقال عنهم الأكابر في الإسلام، ده أحد الأكابر. خد بالك، ده النووي أحد الأكابر، زي مالك، زي ابن الجوزي، خد بالك، أنت أحد الأكابر في الإسلام. طيب، قال: خرج عليه حلة حمراء. قال أهل اللغة: الحلة ثوبان. فيش حاجة اسمها حلة تبقى ثوب واحد، الحلة لازم تبقى ايه؟ ثوبان، ثوبين. خرج عليه حلة حمراء وهما إزار ورداء. بما انهم حمراء واحنا منهينا على اللبس الأحمر والمعصفر والمزعفر، قلنا الكلام ده قبل كده، والناس صح هو زي قلب البرتقانه البايظه كده، ده منهي عنه اللبس باللون ده، اللون ده منهي عنه اللبس للرجال يعني، المزعفر والمعصفر والاحمر، خدت بالك؟ فانت لما تيجي تلبس احمر تلبس الاحمر مختلط بشيء، مش كله يبقى احمر، مش كله يبقى برتقان، ما ينفعش للراجل الكلام ده. النبي خرج عليه حله حمراء، ثوبين، ثوب احمر والتاني مش احمر، مختلط، خدت بالك؟ قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فيها فايدة برضه. بياض ساقيه يعني معنى كده إن هو رافع الهدوم والساق باينه، في خلاف في الفخذ؟ في خلاف في الفخذ، لكن الساق ليس فيها خلاف. الساق لا تحت تحت الركبتين، الساق ليس فيها خلاف، لكن الفخذ، الفخذ فيه خلاف. طب ايه الراجح في الفخذ؟ في حديث بيقول لك الفخذ عوره، الحديث ده لو صح كان انهى الكلام في المساله، لكن الحديث ده لا يصح ومختلف في صحته، يعني مختلف في صحه هذا الحديث، لان ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه، حديث خيبر، قال بين انا رديف ابي طلحه والنبي صلى الله عليه وسلم على فرس كاني انظر الى بياض فخذيه، كأني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث بيبين إن الفخذ كان باين قدام الناس كلها، فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ركب الفرس، والجيش كله ماشي، حتى دخلوا خيبر فقال القوم محمد والله، محمد والخميس، خميس عن الحرب، محمد والخميس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عنوة صلى الله عليه وآله وسلم، قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فدخلها عنوة صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني، حديث السيدة عائشة لما دخل سيدنا عثمان، حديث رواه مسلم، لما دخل سيدنا عثمان بن عفان فسوى ثيابه، الأول دخل سيدنا أبو بكر وكانت فخذ بينه فلم يسوي ثيابه ولم يهش ولم يبالي، ودخل عمر فلم يهش ولم يبالي، ثم دخل عثمان فسوى ثيابه، فقال قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي، ودخل عمر فلم تهش له ولم تبالي، ودخل عثمان فسويت ثيابه، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. حديث عائشة ده في الصحيح، في صحيح مسلم، الحديثين فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشف عن فخذيه صلى الله عليه وآله وسلم. لا، الصلاة ده موضوع تاني، الصلاة ده موضوع تاني، ستر الفخذين في الصلاة واجب، خدت بالك؟ واجب، دي مسألة ودي مسألة. احنا بنتكلم بقى في الحل عموما قدام الناس، غير لما اكون واقف في الصلاة، غير لما اكون واقف في الصلاة، دي حاجة ودي حاجة تانية. لا ما ينفعش، الصلاة لازم يكون مغطي تحت الركب، لازم يكون الثوب تحت الركب فوق السرة. عورة الرجل في الصلاة، فيركز في الكلام، زي عورة المرأة، هي عورة المرأة من فين لفين؟ لا، من السرة للركبة برضو. بتعملي كده ليه؟ والله عورة المرأة برضو من السرة للركبة بالنسبة لمحارمها وبالنسبة للنساء. فهل المرأة لما تيجي تصلي وهي عورتها من السرة للركبة هتصلي كده؟ مش هينفع. عورتها أمام الناس حل في الجواز، غير عورتها في الصلاة، دي مسألة ودي مسألة. حاول في الفقه تفرق، مش عم شق أقرأ، حاول في الفقه تفرق معايا. ينفع هي تقعد قدام ابنها بشعرها؟ ينفع تصلي بشعرها؟ دي مسألة تانية خالص، خدت بالك انت؟ بعض الناس بتلخبط بين المسائل. لما كنا بنتكلم في موضوع الخمرة، ان الخمرة طاهرة مش طاهرة، يعني في معنويا طاهرة كحسية، اللي يلمسها ما يروحش يتوضى، مفيش دليل على نجاسة الخمر، والآية مش دليل. بعض الناس يقول لك ايه ده، يعني الخمر حلال؟ احنا ما قلتش الخمر حلال يا حبيبي خالص على الإطلاق، الخمرة من كبائر الذنوب، لكن احنا بنتكلم في لو حد لمسها او شربها ينتقد وضوءه ولا دي مساله تانية خالص لا ينتقد وضوءه. نفس اللي بنقوله في السجاير ولا لا يا جماعه اللي بيخش اللي بيشرب سجاير وداخل المسجد لا يلزمه الوضوء لا يلزمه الوضوء ما يروحش يتوضى ويجي يصلي لا يلزمه ذلك. اه بس كده السجاير حلال انا قلت السجاير حلال قلتش السجاير حلال خالص السجاير حرام طبعا لكن احنا بنتكلم في هي هل هي من نواقض الوضوء لا فرق بقى. فرق المسائل حاول تفرق في الفقه بين المساله والمساله. قول يا شيخ محمود المضمضه هتعمل ايه المضمضه للسجاير هتضيع الريحه المضمضه انا واحد شرب سجاير دخلت مضمض هل الريحه بتاعت بقه هتروح بمجرد ما تمضمض لا ممكن ياكل لبانه قبل ما يخش يصلي لبانه كلوريكس ياخد حته شويه نعناع عشان يضيع الريحه اللي بقه بقى تخش يصلي بقى الشورت بتاع الكوره ما احنا قلنا هو الفخذ بناء على المساله انا ارى ان الفخذ مش عوره غيري من الفقهاء شايف ان الفخذ عوره وعنده ادله انا الادله بتاعته مش مرجحه عندي انا مرجح عندي ان الفخذ مش عوره عندنا فبناء عليه يجوز تتفرج على هذا الرجل الذي يلعب الكره لو كنت هتتفرج يعني خدت بالك غيري شايف ان هي عوره خلاص ما تتفرجش حضرتك لان هو كاشف عن فخذه هو كاشف عن فخذه مساله فيها خلاف احنا بنتكلم دلوقتي عن الساقين لا في اجماع بين المسلمين على ان الساقين اجماع ما فيش خلاف ما مش عوره لكن الخلاف فين في الفخذ صليت على رسول صلى الله عليه وسلم بس الشيخ مصطفى العدوي احب انقل لك يعني كلام فوق الرائع الشيخ مصطفى العدوي لما تسأل عن موضوع الكرة ده قال لك مش حرام لكن ده سفه سفه اه الشيخ مصطفى ما شاء الله عليه من افضل يعني من افضل اهل عصرنا في الفتاوى انا ارى ذلك يعني ده رايي انا من افضل اهل عصرنا في الفتاوى قال لك ده سفه هو لو ان كان مش حرام بس سفه تستفيد ايه اما الفريق ده خسر او الفريق ده كسب انت استفدت ايه فريقك كسب استفدت ايه ولا حاجه يبقى اذا انت مضيع يبقى اذا انت ضيعت وقتك ايه في شيء لا يفيد لا يقدم ولا يؤخر وهذه صفه السفهاء خدت بالك وده كلام الشيخ يعني انت متابع انا سمعته بنفسي الشيخ من افضل فتاوى في اهل عصرنا جزا الله خير سيدة عائشة بتطلع فوق قهوة بتتفرج على الأحباش اه ممكن من باب الترويح عن النفس اه بس مش بيبقى ده دأبك لا خد بالك انت من باب ترويح عن النفس لا اخفيك سر مثلا لو كان في مصر هتلعب في كاس العالم مثلا وفي ده في ماتش مش عارف ايه الواحد بيبقى عنده فضول مثلا ايه يبص كده بص مع ان انا عمري الحمد لله ما بتابعش يعني قل جدا اه ممكن باب الترويح عن النفس زي ما سيدة عائشة كانت بتتفرج كده على الحبشة ممكن ايه تديها بصة كده لكن واحد قاعد عايز اقول لك كل ماتش ما بيفوتش ماتش ده ترويح عن النفس اه دي موضوع تاني بقى فرجيتي على الناس دي كفار بيلعبوا بعضهم منظومه نفسها دي بص دي كمسلم ان انا شايف دي بقى محتاجه اهل بدر يا مولانا دي محتاجه اهل بدر والله ليه الموضوع ده عويص جدا واحنا قعدنا تكلمنا مع الاخوه في موضوع الكوره ده لما المسائل كلها خلت دماغنا تبقى قد كده كتر المسائل اللي جواها هل الفلوس اللي بتضرب بيها دي فلوس حلال هل الكاس اللي بيجي ده مش عارف ايه فيها مشاكل كتيره جدا لو قلنا زي ما قال الشيخ مصطفى مش هنحرمها لان مفيش دليل تحريم واضح مفيش دليل تحريم واضح بس هو سفه بصراحه يا اقل ضرر احنا في زمن نسال الله العفو والعافيه الله نسال الله العفو والعافيه قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم كان أبيض وسيما كان أبيض وسيما سيدنا عمر كان أسمر اللون حد يعرف تعرف؟ تعرف؟ سيدنا عمر كان أبيض أسود أو مش أسود يعني مايل للسمرة، وكان أصلع ليس فيه شعر، ليس فيه شعر أصلع، حتى جاء في بعض الأحاديث هذا الأصلع يقصدون عمر، ممكن أشد كمان. كذلك كان سيدنا عثمان على ما أذكر. أما النبي وسيدنا أبو بكر الاثنين كانوا بيض، سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان تضرب لمته كشعره لمته، يعني شعره بيجي لغايه هنا، كان شعره مش ناعم سقط ولا جعد قطط، لا ناعم سقط ولا قط جدد، يعني شعره مش مكتكت ولا ناعم سقط، كان بين صلى الله عليه وسلم. فيه يعني في الحديث فوائد، منها فيه الأذان في السفر. الأذان في السفر مشروع، أنت مسافر رايح مثلا اسكندرية في الطريق وأنت بتقصر الصلاة، يجوز أذن؟ يجوز تأذن، يأذن، يجوز تأذن، يجوز تأذن. بص الإمام الشافعي يقول لك إيه، قال الشافعي رضي الله عنه، كلمة رضي الله عنه دي مش تردي عليه بالخبر، إنما من باب الدعاء معايا؟ نعم، لأن دي ممكن تقال عن طريق الخبر رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده خبر ربنا بيخبر إن هو رضي الله عن مين؟ عن الصحابة، صح؟ أصحاب الشجرة. وأنت بتقول رضي الله عنهم بناء عليه إن ربنا أخبر إن هو رضي عنهم، لكن لما تتكلم عن حد بعد الصحابة رضي الله عنهم ده دعاء، انت بتقول الله، كانك بتقول اللهم ارضى عنه، خدت بالك؟ انا بتقول اللهم ارضى عنه. وقال ولا اكره من تركه في السفر ما اكره من تركه في الحضر. جمله جميله، بقول لك انا ما بكرهش اللي بيتركه في السفر قد ما بكره اللي بيتركه في الحضر، إن عنده أبشع إنك أنت تترك الأذان في الحضر، ده الأبشع. معايا؟ لأن أمر المسافر مبني على التخفيف، أصل السفر مبني على التخفيف. سفر يا جماعة، ربنا لما شرع الصلاة أصلا شرعها ركعتين ركعتين، والحديث رواه البخاري من حديث عائشة قالت لما فرض الله الصلاة فرضها مثنى مثنى، ما كانتش رباعية، لما فرضها أصلا ما كانتش رباعية، كانت اتنين اتنين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، نص كلام عائشة في البخاري، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، بقت ركعتين زي ما هي، يعني أنت ما بتسافر صلاة ركعتين دي أصلها، دي على أصلها، لما أنت بتعمل في الحضر ده الزيادة، ده إيه؟ ده الزيادة. قوله فأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول يمينا كده حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. خد بالك العلماء يعني أكدوا على حتة كده بعض الناس تخش بالهم منه، إن هو لما يجي يلف يلف في راسه ما يلفش رجله، رجله ما تتحركش من مكانه، رجله ثابتة، يلف في راسه بس بإيديه كده، يلف في راسه بإيديه تانية ورجله ثابتة، لكن يحرك رجله لا. وده اللي احنا بنقوله في التسليم، لما تيجي تسلم تبقى أنت إمام بالناس وتيجي تسلم، أو مش إمام مأموم، لما تيجي تسلم ما تعمليش كده، والله العظيم اشوف ناس بتعمل كده، السلام عليكم ورحمه الله، الجسم كله راح كده، شايف الكتف راح فين؟ السلام عليكم ورحمه الله، الكتف كله راح كده. ايه اللي حضرتك بتعمله حضرتك؟ السلام عليكم ورحمه الله، راسك بس اللي تتحرك، السلام عليكم، كتفين ثابتين كان حد دقهم بمسامير في الحيطه، كان حد كده دقهم بمسامير في الحيطه ما بيتحركوش، السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله كده، خدت بالك؟ اعمل كده جسمي كله كده؟ لا، جسمي كله لا، ما ينفعش، فكذلك في الأذان لما تيجي تقول حي على الصلاة رجلك ثابتة في الأرض، رجلك ما بتتحركش، حي على الفلاح. اختلفوا هم من بقى، هاجي لك الكلام ده اللي هو بيقوله، اختلفوا على أقوال. بعضهم قال لك تقول حي على الصلاة، حي على الصلاة ناحية اليمين المرتين، حي على الصلاة الاثنين تقولها ناحية اليمين، وحي على الفلاح الاثنين تقولها ناحية الشمال. بعضهم قالك لا، تقول حي على الصلاة واحدة يمين وحي على الصلاة واحدة شمال، حي على الفلاح واحدة يمين، حي على الفلاح واحدة شمال، خدت بالك؟ بعضهم قالك لا، لازم تقف وقفة في النص، ده القول التالي، تقول حي على الصلاة وترجع، حي على الصلاة يمين برضو، حي على الفلاح وترجع، حي على الفلاح وترجع. كل اللي انا بقوله ده سنة، خلاص. الحكمة انتفت خلاص، ماشي. بس انت لو حبيت تعملها من باب ان انت عايز تؤجر هتؤجر. سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلا، سنة تقريرية. احنا عندنا السنن تقريرية وفعلية وقولية. لو النبي اقرر فعل ده بس مش على الفرق، لا، العلماء بيشرحوا العمل اللي كان بيكون على ايام الصحابه كانوا كيف يعملون. عشان كده بقول لك كل اللي انا بقوله ده سنه. هو ليه غلط؟ هو ليه الصحابه بيعمل كده وكده في النبي مش هو اللي كلمه؟ هو ليه غلط؟ ايه اللي حكمه؟ ان انا اقول للعارفين بيجي غلط، ده صحابي بيقسم كده، خلاص الناس شكله بيقسم كده، قال نعم هم نفسه بيقسم كده بيتتبعوا. لا، لو هو الصحابه اللي عارفين بيجي اللي كان هيقول لا ده غلط، ما كانش بيجي لك، يعني ليه تشديد في حته؟ ما هم كده، هم بيتتبعوا الأقصى حد ممكن. التتبع عندهم يا جماعة متتبعين جدا جدا جدا، فوق ما تتخيل، فوق ما تتخيل. يعني عندهم اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا. الاتباع بتاعهم مش الاتباع عادي زي اتباعنا احنا، بما تحمله الكلمة من معنى. عشان كده هنقول ده سنة، حتى لو ما عملوش أصلا عادي. لو حابب يأذن يأذن، بس يعني أذن على قد اللي يسمع اللي موجودين بس. والأذان يا جماعة برضو سنة، خلي بالك الأذان سنة، وهو في الأصل في البلدة بيبقى فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. يعني كتير جدا بقول للناس راحوا يفتحوا مسجد، كتير كان بتحصل عندنا في المنطقة، مسجد كده كان بيفتحوه متأخر. يعني تقريبا الإمام رايح يصلي في مسجد، هيقيموا الصلاة، ودول لسه رايحين يفتحوا المسجد، فناس راح تقيم الصلاة والتاني رايح يعمل ايه؟ يأذن. يقول له ما تأذنش يا ابني، ما تأذنش، لأن خلاص انت جنبك 15 مسجد أذنوا، الموضوع كفى ووفى، كفيته ووفيته، لو واحد بس أذن كفاية خلاص، مش 15، ال 15 كلهم أذنوا، ففي واحد جاي متأخر، خلاص يا ابني ما تأذنش، هما انكفوا ووفوا. عايزين نفهم معاني الشريعة. المهم ان الأذان يوصل للناس، والأذان وصل، مسجد جنب مسجد جنب مسجد، كلهم جنب بعض وكلهم سمع، فخلاص صلي على طول. الناس أصلا ما عندهاش الفقه ده، عندها ازاي اخش مسجد واصلي من غير ما اذن؟ خد بالك فكره توكيد الاذان، واحد هيأذن المنطقه كلها بحيث القاهره كتر المسجد جنب بعضها بيشوش على بعضها. ايوه، انت مجرد ما تاكدت مش سامع حاجه، صح؟ لكن صح، لكن توكيد الاذان شخص مش هيأذن، يعني شخص هيأذن وهم عاملين سيستم كده زي دش او حاجه موسع، الاذان بيهز المكان كله، صوت واحد صوت جميل صوت قوي، عندنا نخش عليها، دي حاجه حلوه، ان حاجة كويسة. طبعا تكفي، طبعا طبعا بلا شك، مع اني اقول برضو في صلاة الفجر يا جماعة، خاصة الناس اللي تكلمت عايزين يعملوا حاجة اسمها اللي هو عملوها اصلا مش عايزين يعملوها، ان الميكروفون يبقى داخلي في قراءة القرآن، ده على فكرة من السنة، ده من السنة، النبي امر بذلك، ان انت ما تسمعش المشركين او غير المسلمين ما تسمعوش القرآن، صح؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا إيه؟ جمعه وقرآنه، لا مش الآية دي، ولا تجهر بصلاتك، ولا إحنا شرحناها على فكرة، ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. قال ابن عباس لا تخفت مخافته تخفى عن اصحابك ولا تجهر يسمع المشركين قراءتك فيسبوا القران. انت ممكن دلوقتي الميكروفون مسمع بره مسمع كله نصارى وغير نصارى، في بلاد فيها يهود خدت بالك، وفي بلاد فيها ملحدين، بيسمع القران يعمل ايه؟ بس هو هيلعب في واحد هيسب ب 10 او 10. هو لا، انت مش مطالب بده، انت مطالب من لدن الشرع ان انت تخفي عنهم القران. يعني اه طبعا احد من المشركين استجار اجيبه حتى اسمع طبعا. لا هو استجار بقى، ده موضوع تاني في الحرب يعني. لكن في القراءه النبي امر ان هو لا يعلم بها حتى لا يسب المشركين، وحديث في البخاري احنا شرحناه يا جماعه لو انتم فاكرين. نفس الحكم بتاخد هو مكة في المدينة، هو طبعا مش منسوخ، لا بتكلم العلة كان في مكة والمستضعف يعني هو في المدينة. أنا في دار الإسلام وأنت راجل أكثرية والناس التانيين بيسمعوا هو ساكت، أنا سكته عشان لو واحد عايز ينام، واحد عيان، واحد بيذاكر، أه كده ماشي سكته. أه ماشي، أنا سكته عشان التاني ما يسمعش. ما منها فوائد، فيها فوائد عشان هو ما يسبش القرآن بس. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. شفت آية تانية عن سب الإله، هيسب الإله، خدت بالك؟ لا تسبوا، هو الكافر ده لا تسبوا عشان ما يسبش الإله، وما تجهرش بالقرآن عشان ما يسبش القرآن ومن أنزله، ده نص كلام ابن عباس. فيسمع المشركون قراءتك فيسبوا القرآن ومن أنزله، فربنا ما بيحبش الحتة دي سبحانه وبحمده. واحنا اصلا لنا ايه في القران يا جماعه في المسجد؟ ملناش ان احنا نسمع البر حتى من المسلمين. اللي عايز يسمع القران، عرفت الاذان اذن تعالى حضرتك، اه انا معاك ان انت تشغل الميكروفون بره في الاذان وفي الاقامه، لكن في القران لا، خلي القران جوه المسجد. انا واحد الناس بتاذى بالصوت العالي داخل المسجد، فما بالك بقى بره يعني مش مركز بالشغل ده من كتر السماعات اللي قويه جدا، برضه صعبه قوي يعني. فأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. فيه أنه يسن للمؤذن الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا برأسه وعنقه. قال أصحابنا ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة. شفت العلة فين؟ القبلة، ان انت خلي صدرك وقدمك ما يتحولوش عن ايه؟ عن القبلة. انت بتأذن يبقى مستحب ليك ان انت وشك في القبلة. وانما يلوي رأسه وعنقه، واختلفوا في كيفية التفاته على مذاهب ثلاثة. احنا قلنا الحتة دي. ثم ركزت له عنزة وهي عصا في أسفلها حديدة. العنزة اللي هي عصاية تحت فيها حديدة عشان خاطر تغرز في الأرض. فيه دليل على جواز استعانة الإمام بمن يركز له عنزته ونحو ذلك. فصلى الظهر ركعتين، فيه أن الأفضل قصر الصلاة في السفر. بص الإمام بيقول لك إيه، بيقول لك فيه أن الأفضل قصر الصلاة في السفر. ودي جملة فيها نظر، جملة فيها نظر، هو طبعا من حقه لأنه هو شافعي ويرى مذهب الشافعية، هذا مذهب الشافعية إن الصلاة عندهم مستحبة، قصر الصلاة عندهم إيه؟ مستحب، بمعنى إن لو إنسان في السفر أتم صلاته لا شيء عليه. لكن إحنا بنقول الصحيح خلاف ذلك، إن قصر الصلاة في السفر واجب وليس مستحب. إيه الفرق؟ الفرق حضرتك إن لو أنت في السفر ما قصرتش الصلاة تأسم. فرق ما بين القولين، فرق السماء من الأرض. لما أقول لك قصر الصلاة مستحب غير لما أقول لك قصر الصلاة واجب. ليه؟ فيها اسم، اللي مش هيقصر يأسر، اللي صلى اربع ركعات في السفر يأسر. خدت بالك ولا ما خدتش بالك من الكلام ده؟ الكلام الراجح، انا بقول لك ده الكلام الراجح. لو صلى بجداء لو صلى في الجماعة بيستثنى لأنه لازم يكون مؤتم بالإمام، فلو إن الإمام متم لازم هو يتم. طب أنا لحقت الإمام في الركعة الثالثة خلاص وصليت مع الإمام ركعتين بس وأنا مسافر وهو متم، أسلم صليت ركعتين بس وأنا مسافر أعمل إيه؟ أقوم وأجيب ركعتين، لأن مش العبرة بأنه أنت جبت معاه ركعتين، العبرة بأنك أنت مؤتم بالإمام، أشوفه لو هو متم أتم، لازم أتم حتى لو جاء في التشهد الأخير. لأن بعض الطيبين يقول لك أنا كده كده مسافر وهو أنا صليت معاه ركعتين فبركة يا جامع، لا مش كده مش كده، لازم تتم صلاتك لأنه هو متم حتى لو جاء في التشهد، في التشهد الأخير. الصلاة يا جماعة ليه بنرجح قول إن التمام في السفر واجب؟ ليه بتاع ده القصر في السفر واجب؟ ليه بنرجح هذا القول؟ الله ينور عليك، دي واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كله لم يتم صلاة في سفر قط. شوف كلمة قط دي حط فوق منها 100 خط، قط حط فوق منها 100 خط، ما أتم صلاة في سفر قط. بقى لنا في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. بعض الطيبين برضو من الفقهاء قال لك ده سافر مش عارف إيه كانت 48 ميل فنخسر عن 48 ميل، لا كانت 22، لا كانت 21، النبي سافر سفر راح جاي مش عارف كان 4 أيام فقصر، يبقى بعد 4 أيام. يا حبيبي النبي سافر 18 يوم قصر، سافر 20 يوم قصر، سافر 6 أيام قصر، سافر 4 أيام قصر، سافر شهر كامل قصر. يبقى إحنا هنختار واحدة منهم ونحطها نبراس لنا مقص ها ترمومتر؟ مش هينفع. إحنا بنجيب كل النصوص بتدينا دليل كبير قوي اللي هو إيه؟ هو عمره ما تم في صفر، عمره ما تم الصلاة في صفر. ها؟ والوجوب ان هو ده رقم واحد، ان هو عمره ما تم صلاه في صفا ولك في رسول الله اسوه حسنه. تمام، ما هقول لك اهو في حديث ابن عمر قصر سنتين صلى على الرسول، ده الدليل الاولاني. الدليل الثاني ايه؟ في حديث كده ما انا جاي اهو. الناس اللي هم ايه؟ ما انا جاي في الحته دي برضه هقولها. ماشي تمام، خليك معايا. قال ايه سيدنا عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ واذا ضربتم في الارض واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال له فإن اليوم يا رسول الله لا نخاف فتنة، إن خفتم النهاردة مش خايفين. فالنبي يرد عليه ويقول له كلامك صح، خلاص ما تقصروش الصلاة، مش دي الآية بتاعت القصر في القرآن؟ قال له إيه النبي؟ قال له رخصة ترخص الله بها عليكم، تفضل الله بها عليكم الحديث، فاقبلوا رخصته. لكن تصدق الحديث تصدق رخصته تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. موضوع خلصان يا جماعه، ها النبي هو اللي قال مش انا والله، طالما ربنا تصدق عليك اقبل. ودي كلمه اقبلوا دي امر في اصول الفقه، بيقول لك الامر ده يا اما على الوجوب يا اما على الاستحباب، بينا الكلام ده قبل كده. لو جت قرينه بتدل ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل خلاف الامر بيه يبقى دي يبقى الامر على الاستحباب، لو ما جاتش قرينه بامر ثابت زي ما هو على الوجوب. واحنا عندنا ما فيش قرينه، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما اتم صلاه في سفر قط، يبقى الامر على ايه؟ يبقى الامر على الوجوب. صليت على رسول الله يا عم الشيخ، فانت افعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. تلاقي احنا دلوقتي بنقول يا جماعه اللي مسافر ورايح محل اقامه، يعني مثلا رجل ليه زوجتين، زوجه في السويس وزوجه مثلا في القاهره، خلاص راح بيعيش هنا اسبوعين وبيعيش هناك اسبوعين، يقصر لا لا ده هو هنا دي بلده ودي بلده، لا يقصر هنا ولا يقصر هنا. واحد رايح شغله اللي في صحراء الشرقية مش عارف البترول مش عارف ايه، بيروح هناك معروف شغله 15 يوم هناك وبيريح 15 يوم هنا، خلاص هو ده على مدى الحياة. حضرتك ده لا يقصر هناك ولا يقصر هنا، خلاص لا يقصر هناك ولا يقصر هنا. العلماء قالوا القصر امتى؟ القصر في حالة الرجل الذي لا يعلم متى يرجع، هو قاعد كده يعني أحواله متقلبة، منتظر يرجع بس مش عارف هيرجع امتى، ده القصر. لو قعد سنتين 3 سنين 10 سنين يقصر بهذه الحالة. لكن واحد رايح عند خالته وقاعد، هو اصلا شغال هناك وخلاص استقر وقاعد عند خالته وعارف ان هو هيقعد مثلا شهرين، لا حضرتك تتم صلاتك، حضرتك تتم صلاتك. يا جماعة موضوع القصر، مسألة القصر في الصلاة فيها بالضبط 17 قول، بالضبط 17 قول. الخلاصة ده اللي أنا قلت لك عليه، خلاصة القول في قصر الصلاة اللي أنا قلت لك عليه. الجماعة اللي مسافرين في القطارات والطيارات لهم أن يقصروا الصلاة وإن كان ذلك طوال حياتهم، خلاص إن كان ذلك طوال حياتهم. كذلك لهم أن يفطروا في رمضان وإن كان كل شهر هو مسافر يفطر له ذلك. أحب يصوم الصيام غير القصر، القصر واجب لكن الصيام في السفر ليس بواجب، وإن كانت رخصة بس ليس بواجب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يصوم فليصوم ومن شاء أن يفطر فليفطر. النبي خلاص ما قالش إن في حاجة فيها وجوب وحاجة فيها إثم، من استطاع أن يصوم فليصوم ومن شاء أن يفطر فليفطر، فالأمر على الإباحة، اللي عايز يصوم يصوم واللي عايز يفطر يفطر. أنهي في السفر أفضل، الصيام ولا الفطر؟ الصيام أفضل في حالة عدم المشقة، الفطر أفضل من الصيام في السفر لو كان في مشقة. خدت بالك؟ مسألة في حاجة في مسألة السفر دي؟ في سؤال؟ هي قاعدة مثلا مدينة، قاعد في المدينة الجامعية، هو إقامة الله يتم صلاته. وكنا بنقول إن والشيء بالشيء يذكر، لا يجوز للبنت إن هي تسافر في هذه المدينة الجامعية، لا يجوز للبنات السفر في هذه المدينة الجامعية، ولا يجوز للبنت إن هي تسافر لوحدها أصلا. ينفعش بنت بنوت تسافر لوحدها أصلا، عايز تسافر مع ذي محرم، مع ذي محرم من أخوها أبوها سفرها الامتحان وترجع وهو يرجعها. الإقامة والسفر الاثنين ما ينفعش تقيم في مكان ما فيش فيه أهل أصلا. والبلد دي محارم، محارم يعني البلد دي كله عن كان البلد مش محارم، هي لا يجوز ليها أن هي تسافر مع أمها، لا يجوز ليها ان هي تسافر مع امها ولا اختها. مفيش عايزين محرم، رجل انا سافرتها وقعدتها في المدينه. انت سافرتها وقعدتها في المدينه، المدينه دي هي وانت سبتها ومشيت، هي دلوقتي قاعده في بلد كامله من غير محرم. يعني مشكله؟ لا يجوز، ما ينفعش. مفيش محرم، النبي قال كده. لا مين قال؟ بص يا شيخ اسمعني، انت تتكلم على مكان السفر، على على على على, على طريق السفر بس. لا ما قالش النبي كده. الراجل سافر شهر كام يوم، 13 يوم عشان يوصلها. يا شيخ ده كان قبل تشريع الاسلام. سيده ام سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما سافرت ما كانش معاها غير ابنها سلمة فقط، ابنها وحيد، بعد كده جابت زينب وجابت اللهم صل على سيدنا محمد، اسمها ايه اللي كانت معروضه عليه للزواج، بنت تانية وولد، جابت ثلاثه تاني. كانت بالك في المدينه، ده كان ده في اول الاسلام الهجره، لما النبي هاجر. كانت بالك؟ فكانت لسه، حتى راجل بيسالني بعد الخطبه في الموضوع ده بقول له لا، بيقول ازاي تسافر مع راجل مشرك؟ بقول له يا سيدي كانت لسه شرائع الاسلام اصلا ما نزلتش، ولا التحريم كان نزل، لكن فيما بعد النبي قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره 3 ايام الا مع ذي محرم. خدت بالك؟ إلا مع ذي محرم. ده كلام الأزاهرة. النهارده لما امرا زوجة دكتور ما تسافر مصر بقى الحج مع مجموعه من ستاتنا والله لو لو سالت الشيوخ الافاضل الكرام هيقولها غلط، لو سالت الشيوخ التانيين هيقول لك صح. لا لا مش نووي والله، ده دي حقيقه يا جماعه، دي حقيقه. خد بالك بقى، عايز اقول لك على حاجه تانية غير التحريم اللي النبي قاله. ايه فيها نظر الله بيقول لك مصريه مدينه كلها وهي في جامعه الازهر. انت موجود في القاهره؟ انا بوصلها وبجيبها. انت بتوصلها؟ صديق بيوصلها وبيجيبها. صديق مش محرم ليها؟ ومحرم ليها ابوها رايح جاي بيها وسابها. ايوه سابها طبعا في سكن نساء، كلهم نساء مفيش راجل حتى يخطب. ايوه ممنوع يا سيدي، هي في بلد غير بلدها، ازاي تفضل موجوده في البلد دي؟ تعرف الكوارث اللي بتحصل اصلا من ورا الموضوع ده ايه؟ الواحد بقى مات. نسأل الله العفو والعافيه. لا ما تسافرش. انت عارف انا اعرف ناس اهل دين، ناس اهل دين بيودوا بناتهم فقط على الامتحانات، وهو بيبقى معاها رجل على رجل والله العظيم، بعربيته يقف ويستناها تخلص امتحان ياخدها ويرجع. خد بالك انت خوفك، خاصة الكلام ده يترسخ اكثر في هذا الزمان الذي كثرت فيه البلاءات. الكلام ده يترسخ اكثر في هذا الزمان اللي هو مسيرة ثلاثة أيام. مسيرة ثلاثة أيام يعني سفر ثلاثة أيام يعني السفر يوم واحد. الرجل الرجل اللي كان مسافرة، الرجل اللي كانت مسافرة زوجته في صحيح مسلم والبخاري برضو، كانت مسافرة زوجته وهو كان مكتوب في الجهاد. فاكرين الرجل ده يا جماعة؟ فاكرينه؟ قال له إيه؟ النبي قال الحديث ده، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر. فقال يا رسول الله إني اكتتبت في الجهاد وإن امرأتي. قال اذهب فحج معها. فلك أنت مع إنها مسافرة مع مين في الحج؟ صحبة آمنة. صحبة آمنة. صحابة. ده أكتر من كده. خلاص مفيش أكتر من كده حاجة تاني. مسافرة مع صحابة. وخد بالك هي لما تسافر مع الصحابة هتقعد مع رجال الصحابة ولا مع نساء الصحابة؟ هتقعد مع نساء الصحابة. وبعض الطيبين فاكرين ان السفر زي حالتنا كده كلنا، السفر فقط هو الطريق، زي ما هم فاكرين برضو ان القصر فقط في الطريق. ما تعرفش الفكرة دي جت منين اصلا. انا نفسي بستعجب يا جماعة، فكرة ان القصر في الطريق بس دي جايلكم منين؟ بجد والله جايلكم منين؟ لما بروح الحج ولاقي الناس هناك اول ما توصل مكة، اول ما توصل مكة تروح تم الصلاة خلاص السفر خلص. سفر يا اخي، انت في سفر، ده هو ده قلب السفر اللي انت فيه، ده اللي انت قاعد في بلد غريبه، ده قلب هو ده السفر. ان انت تقصر، النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاه في مكه اللي هي بلده اصلا، كانت بلده هاجر منها، قعد في مكه وصل قبل ذي الحجه باربع ايام. حلو ولا مش حلو؟ مش الحديث كده؟ كان باقي كام؟ اربع ايام على ذي الحجه. خد اربع ايام في ذي الحجه، وخد 10 ايام لغايه اول يوم العيد، قعد 14 يوم، وخد 3 ايام التشريق، وقعد كمان يومين ثلاثه بعدهم ال 20 يوم، غير ال 10 ايام سفر رايح وال 10 ايام سفر جاي. 10 ايام سفر رايح وجاي، 20 و 20، ال 40 يوم دول ما اتمش ولا في يوم واحد، لا جوه مكه ولا في السفر. ليه سميته بقى الطريق سفر وجوه مكه خلاص احنا جينا من السفر؟ جبتوها منين دي؟ عشان بنصلي على النبي. كل ده سبحان الله مسمى سفر. ما هو النبي ما عملش كده. انا يعني لو جاي هقعد 3 4 ايام مع زوجتي مثلا عشان الدكتور حاجه ده كله اسمه خلال السفر، لكن دي بنت دي اقامه. يا سيدي هو يجوز تقيم في مكان كامراه يعني؟ يجوز للمراه، ده سؤال انا هسالكم كلكم، يجوز للمرأة تقيم في مكان ليس فيه محرم؟ الأصل الإباحة اللي قلنا النبي. هو ده سفر يا سيدي. انت برضه هقولها لك تاني، ليه مسمي السفر الطريق؟ ليه مسمي السفر تطلق على الطريق بس هو السفر؟ السفر اسمه سفر، اسمه سفر. انا مسافر القاهرة، اسمعني بس، ده مش مكان اقامتي يا سيدي. انت رايح مدينه جامعيه. حلو، رايح مدينه جامعيه. المدينه الجامعيه دي انت مستاجرها كمده فتره هتقعد فيها وترجع، ولا خلاص دي اقامتك زي بيت خالتك وبيت عمتك واقامه ثابته؟ خلاص لسه بنعمل محمد اللي هي في محمد قال ان هو ده الصلاه في الاقامه في المدينه لسه قلنا من شويه لسه في المدينه الجامعيه ده المسالتين هديه 15 المسالتين مختلفين يا عم اكرم صلى على الرسول بس من غير تعصب بس هجيب لنا دليل يا شيخ محمد ماشي ما انا جايب لك دليل ما جايب لك انا بتكلم وخلاص الصحراء الغربيه اللي انا 15 شغل اه اللي الفرق بين المسالتين ايه ان حرمه المراه حرمة المرأة وسفرها بدون محرم دي مسألة وقصر وقصر السفر القصر في السفر دي مسألة تانية العلماء اختلفوا فيها لكن هل العلماء اختلفوا في جواز سفر المرأة بدون محرم اختلفوا لا لكن اختلفوا في السفر اختلفوا في القصر في السفر الجمهور على انك انت مستحب تقصر مش واجب لكن ما اختلفوش كلهم دي مسألة ودي مسألة تانية خالص دي ما لهاش علاقة بدي صلاة الرسول والاسأل اسأل اسأل مثلا اسأل الشيخ معك جروب الشيخ إبراهيم حمحمي بعت له سؤال كده على الجروب اسأله هل يجوز للبنت أن تقعد في مدينة جامعية مع صديقاتها وهل هذه في بلد غير بلدها بس اسأله سؤال خلاص يعني ناخد بكلام الدكتور إبراهيم خلاص بلاش كلام أبو عمار ناخد بكلام الدكتور إبراهيم ها الحمد لله حد يأذن يا جماعه لحد يأذن لا يأذن يا جماعه لا يأذن شيخ محمود قوم انت محمد في سؤال كمان على نفس الموضوع بعد السن الكبير الحج ولا نفس الموضوع السن الكبير ما لسه كان عم سيد بيتكلم في الموضوع ده الشيخ ابراهيم حمحمي شو اقول لك انا يا عم بلاش انا الشيخ ابراهيم حمحمي قال لا يجوز حتى لو سنها 80 سنة 90 سنة لا يجوز تسافر مع صحبة أمينة أقسم بالله أنا بقسم لك بالله ده كلام الشيخ إبراهيم الحمحمي ده دكتور أزهري فقيه لو أنت ما تعرفوش على مذهب الشيخ إبراهيم والعلماء والفقهاء والجماهير على مذهبه لا يجوز سافرت على مذهب الشيخ أبو خير الشيخ مين؟ لو واحدة فيها غيرة وصلنا نبقى أخوها موجود شهية؟ راسة في المدينة أخوها قاعد في نفس البلد بس معاها كده ماشي كده ماشي كده قاعدة في بلد فيها محرم ده اللي أنا بتكلم فيه يعني وجود في نفس البلد فيها محرم لكن الناس سمت وجودها في بلد غير بلدها خلاص واستقرت سمت ده مش سفر انا بقولك ده بالظبط بالكربون نفس اللي بيحصل في الصلوات بيسافروا اول ما يخش مكه في الحج خلاص السفر خلص السفر اللي خلص ايه ده يعني النبي كان بيقصر في غير سفر لما قصر 18 يوم هو في مكه قصر في غير سفر ده سفر اسمه سفر هو قاعد في مكه اسمه مسافر اسمه انت على سفر كده في الشرع اسمه كده انت على سفر على سفر يعني ايه في اقامتك دي قاعد 20 30 40 50 شهرين 6 شهور اسمك انت مسافر انت على سفر قاعد 6 شهور انت مسافر انت على سفر انت تقصر الصلاه نفس القصه بالظبط في البلد الغريب هو ما عندوش لدرجه ما فيش مكان اقامه ثابته ليه فده اسمه سفر لكن هي مكان اقامه انقل بقى الكربون بقى اللي انا بقول لك عليه هي على سفر هي في محل الاقامه بتاعتها هي قاعده فيه ده قلنا هي قاعده ده مقيمه ده يعتبر بيتها لا هي كأنثى ما يعتبرش بيتها ولو اعتبرناه محل إقامة مؤقت مؤقت لازم يكون معاها محرم لأنها على سفر هي دلوقتي في المدينة وأعمل وأخوها قاعد في مدينة تانية في نفس البلد في نفس البلد كده تمام ليه معاها في البلد بتاعتها في محل سفرها معاها محرم طب أنا لو عندي بيت تاني في نفس البلد ماشي يا ريت لا لازم يكون في محرم العلة في المحرم يكون في رجل محرم عشان كده بقول لك الام ما تنفعش والاخت ما تنفعش مش هقول لك اصدقاء واصحاب فاسدين قسما بالله العلي العظيم في بيتي في القاهره اسمعني بس وحدها كده قسما بالله لا ما ينفعش تبعد وحدها لو محل اقامتك يعني ماشي اقامه بيتك مش بس هي محل اقامتها يعني بيتها ومستقره فيه بيتها ماشي مش مشكله بيتها مش مسافره ما اسمهاش على سفر صح ولا اسمها على سفر احنا بس تفرق معانا تفرق معانا لفظين على سفر هتروح تقعد 15 يوم على سفر ماشي ما هي بيتها زي اللي ليه زوجتين طب ايه الفرق بين بيتها وبين لا لا فرق كبير جدا بقى في الاحاديث والنصوص. الاحاديث بيقول لك اللي على سفر ما تسافرش، امراه ما تسافرش الا مع زمها. ها يعني مدينه دمعين دي كانها بالظبط معتبره انها مقدره شقه مقدره اوضه. كان في اسماعيليه بس صلى على الرسول، عشان انا مش هقعد اتكلم كتير في الموضوع ده. بنت جار شكن في الشارع اللي ورانا، والله يا اخواني زي ما اكلمكم كده، وراحت المدينه الجامعيه اللي هناك، كانت في جامعه في جامعه خان سويس تقريبا في اسماعيليه. وروح يا بنت وكل على الله الجامعه بتاعتي، اقسم بالله جارتي جايه حامل في 6 شهور. انا ماليش دعوه بالاستثناءات بقى، اسمعني انا اسمعني. هو مفيش واحده استثناء بس لا لا لا لا، طالما ابوها محافظ عليها مش هتحمل. مش استثناءات، انا مش بكلمك في استثناءات دلوقتي، انا بكلمك على ان شوف البنت لما تكون مع غير محرم بتط، عايز اقول لك تعمل ما بدلها. زي ما انا بضرب دايما المثال بالنساء اللي شغاله في شركات زي شركات البترول مثلا، شركات البترول اللي عليها ايه من بره يا جماعه؟ هو شغل النساء حرام؟ شغل النساء حرام؟ مش حرام. بس بص المنظر، قاعده جوه مع موظفين رجاله في مكاتب، بتقفل عليهم الباب، انت عارف كل الكلام ده تمام، وبره او في واحد بتاع امن واقف، يعني ده مديها ايه جوه قلبها؟ اطمئنان وامان كامل، ان هي فعلت مهما فعلت ايه، فعلت مهما فعلت ايه اللي يحصل؟ ما فيش جوزي ما يقدرش يخش عليا، جوزي ما يقدرش يشوفني، ولا اخويا ولا ابويا ولا اي حد انا خايفه منه يقدر يخش. ليه؟ لان الباب ده باب حاجز ليا، اعمل اللي انا عايز اعمله هو. انت بالك انت، فليه الشرع اصلا حرم المسائل دي بالذات على النساء؟ ليه حرم عليها تحط ريحه تسافر مع مع الا مع ذي محرم؟ الله ينور عليه. ان النساء عقولها خفيفه، خد بالك. القحطاني القحطاني بيقول لك كده، لا تقبلن من النساء موده فقلوبهن سريعه الميلان، بتروح على طول. طبعا هتقول لي استثناءات، لا بلا استثناء النساء عقولها خفيفه بلا استثناء. في نساء تقيه نقيه اه في، وفي نساء ما ضعيفه تبارك انت. فاحنا بقى مش هنقعد ننقي من خيار، مش خيار هو نقعد ننقي منه، لا ربنا بيحط القانون لمين؟ للكل. تيجي تسافر مع ذي محرم عشان خاطر هي تبقى في نفسها، لو فكر الشيطان يجي لها وتعمل حاجه غلط، ها لا ده انا معايا اخويا، لا ده انا معايا ابويا، ده الشرع اللي شرع كده. انا بقول لك ليه الشرع دي، حكمه الشرع. لو فكرت تعمل غلط، مش كل النساء تقيه، مش كل النساء تقيه، لو فكرت وجيت الشيطان وسوس لها، لا ده انا معايا اخويا، لا ممكن اخويا يخش عليا في اي لحظه، ده انا ما اضمنش، انا ما اضمنش لو عملت غلط يجي مش عارف. خدت بالك انت؟ تخيل بقى ان هي قاعده في بلد براح، وعم الشيخ اكرم بيقول لك ما ده استثناءات. استثناءات دي، ده ايام ما كنا في الثانوي، ايام 99 ولا 98، كان اخ صديقي هنا في كليه التجاره، شوف الايام الايام الفاضله دي، الايام الفاضله، كان في كليه التجاره هو، فبقول له عامل ايه في كليه التجاره؟ قال لي ما اسمهاش كليه التجاره. وما اسمها ايه يا ابني؟ استغربت كده، قال لي اسمه كباريه التجاره. ده ايامهم، فما بالك بقى من ايامنا احنا دلوقتي. الجامعات اوسخ منطقه البنت بتفسد فيها على الاطلاق، واسوأ صداقه بتصادقها البنت بتصادقها فين؟ في الحرم بتاع الجامعي دون، وفي بيت الطالبات. اسال اي حد، بس اسال حد ما يكونش محرم ليك، عشان مش هيقول لك. اسال حد ما يكونش محرم، تكونش بنت او اخت، لا بنتي ولا اختي، اسال حد كده يكون له علاقه كان ببنت وكان بيحصل ايه يا بنتي في الجامعات، وتقول لك البلاوي اللي بتحصل جوه. ده زمان حكم شرعي. قال رسول الله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، رواه البخاري، أن تسافر مسيرة يوم وليل، مش 15 يوم زي ما هتقعد، هي على سفر 15 يوم مش 3 أيام، أن تسافر مسيرة 3 أيام أو في رواية يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وهي على سفر 15 يوم وشهر وشهرين، وفي بتقعد 3 شهور. خلاص اسال اهل العلم، خلاص انا مش اهل علم، اسال اهل العلم. حسب لفظ مسيره، حسب كلام الطريق حسن حديث الله بس مسيرة معناها الوقت الذي ستمكسه في البلد حتى ترجع. ده ضرب مثال للأقل. فما بالك بقى يعني بقول لك إيه إن كان هذا في الأقل فمن باب أولى الأكثر. أنا أقررت معك إن هي خلاص السؤال بقى لو بنت قاعدة في مدينة جامعية تقسم الصلاة ولا تلبي الصلاة؟ دي مسألة تانية والله. دي مسألة تانية. دي مسألة ودي مسألة. قصر الصلاة ملوش علاقة بسفرها. ما نتكلمش عن سفر عن الجل. قصر الصلاة دي علاقة بالإقامة. ملوش علاقة. دي مسألة. دي مسألة اختلف فيها العلماء. زي ما قلت لك كده. مش مسألة القصر. مسألة. ومسألة سفر المرأة مسألة تانية. قلت لك المرأة سفرها نفسه. العلماء ما اختلفوش فيها ان هي حرام. حرام تسافر مع زي إلا مع زي معا. ما اختلفوش. لا خلاف. لكن دي مسألة فيها 17 قول. بعضهم يقول لك 4 أيام، لا 3 أيام، لا 10 أيام، لا 12 يوم، لا ما حد القصر واجب، لا القصر سنة، لا القصر مستحب. لسه مسجين ناس بقى عارفين. لو خد حق يفرق عن هو لسه حق النيابة والحكمات دي، يفرق في القصر الصلاة ما بين اللي خد حكم وبين اللي آه آه آه اللي خد حكم يعتبر في حكم المقيم. آه. نسمع القصر. يحب يعتبر في حكم المقيم. آه خلاص بقى. أنا أصدر الحق. آه هو هو يقصر. صلاة عارفية 7 سنين. يقصر. يكسر. اه طالما هو مش عارف مش عارف الموضوع هيرسي على ايه. العلماء قالوا كده يا جماعه ده الميزان بتاعها. هو مش عارف، هو قاعد قلقان في السفر. طالما قاعد قلقان في السفر يقصر لو حتى سنين. خد حكم وترحى من سجن السجن، هيقعد 7 سنين في السجن. 15 يوم في السجن الجديد اول ما يستقر يخش يصلي العافيه. خلاص يصلي العافيه. يتم. اه دي مسائل. لا لا لا لا يتم على طول. اول ما يوصل يتم. يتم على طول. هو كده في حكم المقيم هو عارف هيقعد قد ايه بالظبط. بالنسبه للصلاه بالنسبه لهم لا ما ليست واجبه في حقهم. طب لو خد حكم اقامه واجب. ما ده واجبه ده بامر الحاكم نفسه. افرض الناس اللي في السجن هقول لك ما فيش حد يصلي جمعه. بس الزنا 7 8 هم مع نفسهم. مع نفسهم. لو جالي واحد لا مش هيقول لك محدش صلي مع حد محدش هيقول حاجه. بس يبقى اتقوا الله ما استطعتم. نفسي يقول لك انا مقصور مش معلش جماعه. اتقوا الله ما استطعتم. لكن لو في واحد فيهم بيخطب يخطب في الخمس سته اللي معاه. ولو ما بيخطبش وجوبا ولا استحبابا؟ لا لو ما بيخطبش بقى حكمه قاعد فيهم وجوبا. يقيم لا يصلي الجمعه لو هو قادر يصليها محدش هيمنعه. وجوبا طبعا محدش هيمنعه. اخطب بقى فيهم حتى لو هتقرا ايتين. طب لو ثلاث انفار في الزلزال الثلاثه جماعه العلماء قالوا كده. اقل الجمع ثلاث. اقل الجمع جماعه في الجمعه ثلاثه خطيب واثنين. هم عددهم كم؟ ثلاثه. ده اقل الجمع يعني هو واثنين تحتيه. الله ينور عليك. احد له سؤال؟ نص الحديث مولانا الباب. انا خلاص خلصت الحديث ده. حديث ده في حته في الاخر. قال رأيت الناس قال فيه أن الأفضل قصر الصلاة في السفر. وسهوه واحد من الأئمة العظام قال لك إن قصر الصلاة مش واجب. لو جيت سألته سفر المرأة مع غير ذي محرم هتقول هيقول لك إيه؟ لا يجوز قولا واحدا. هل دي مسألة ودي مسألة؟ دي مسألة ما تختلطش مع دي خالص في الأحكام ولا في أي ولا في التفاصيل. دي مسألة ودي مسألة. افتكرت حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام هو الإمام. طب احنا لما روحنا مكة وقعدنا قاعدين كنا بنصلي ورا إمام وبنتم. لو أنت صليت ورا إمام يا عم السيد في مكة إمام متم تم وراه، إمام مقص بيقصر الصلاة اقصر وراه. بس أنت علمني. بس. أنا دلوقتي بروح مكة بقصر الصلاة من ساعة ما أروح لغاية ما أرجع أنا شخصياً. لما بروح الحرم وصلي في الحرم المكي بصلي بتم لان انا مؤتم بامام متم وانما جعل الامام ليؤتم به بس خلاص. لكن غير كده هصلي في البيت اقصر. انت ليه بتقصر يوم عرفه وفي منى؟ بتقصر ليه؟ عشان ما فيش امام. لا لان الامام في امام. لان الامام بيقصر. ايوه الامام نفسه ما بيجيبوش امام من مكه. لا لا لا بيبقى امام مننا. منهم هم ممكن يكون من المدينه بس امام مسافر فيقصر الصلاه. خدت بالك بتقصرها ليه؟ عبيد الله بن عبد الله الحديث في البيت. سويس من مكة؟ ما أعرفش، أعرفش. بس هو الشيخ احمد قال بقى اللي هو بيجيبه من بره ومن بره مكه. اه امام بيقصر. هو السنه اللي فاتت خطب البتاع دوت في عرفه؟ في عرفه وقصر. امال احنا سيدنا يبقى على جامع وجامع وقصر. في عرفه؟ امال فين؟ السويس هو اللي خطب خطبه الحج؟ لا اسمه ايه ده المهد معاك؟ خطب خطبه ايه؟ يوم عرفه. خطبه عرفه؟ اه وقصر؟ ايوه. بتاع ده سلينا الدور وعصب جامعة منقصرة. كيف لمتم أن كيف الإنسان مقيم أن يخسر الصلاة؟ قل لي أنت بقى، أنت جاوب معلش. كيف الإنسان مقيم؟ أنا بالنسبة لي كنت فاهم إن عرفة دي حكم خاص. لا لا مزدلفة برضه نفس الامام بيبقى نفس الامام بيبقى جابوا الامام اللي هو على سفر يعني مثلا مثلا امام امام المسجد النبوي مثلا يعني اهل مكه اللي هم موجودين في الخيام عرفه يتم والله طبعا بيتم اه في جماعه مع امام غريب اهل مكه جماعه مع امام غريب لو هو مؤتم بامام بيقصر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ان قوم على سفر فاتموا صلاتكم ان قوم صفر ان قوم صف فيقوم اهل مكه قايمين يتم صلاتهم لما يمشي بالاتفاق من ده حكم لا لا لا لا لا لما يمشي من عرفه المزدلفه ما يصليش المغرب في عرفه ويوصل المزدلفه حتى لو رد يخرج منه ويجمع جامع تاخير زيه زي كوت الحديد ولا المكاوي دي حكم تاني المكاوي في المزدلفه خلص عرفه وماشي رايح المزدلفه هيعمل ايه بقى قبل ما يسيب عقبه انا هوصل مزدلفه هيكون المغرب في وقت فرض لا دي اشوفها لك انا مش متاكد منها دي اشوفها لك فصفى مع الناس ليه ايه هو نزل مع انه اقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجه الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بين يدي الصف بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس اللي هو ابن عباس نفسه يعني لا اللي هو يسير هو ابن عباس هو الراوي هو الراوي اقبل يسير على حمار ورسول الله قائم يصلي بمنى فصار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس انا اعتقد مش النبي النبي بيصلي بالناس ايوه هو كان على يسير الحمار مش في الصف بين يدي بعض الصف والله صح ايوه يعني في صفوف هو فش في نص طبعا ما هو ليه ما هو لا الحمار عدى كده احنا حمار عدى في النص كده لكن هم ليهم سترتهم الامام انا واخد بالي اصل هو عدى الحمار في الصف عادي هو ما عداش هو ساب الحمار اللي عدى بص يا سيدي قال فسار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس فسار ممكن يكون هو عدى والله ثم نزل يعني عدى بيه لانه مش هيقطع الصلاه هو عايز اقول لك ان الحمار ما يقطعش الصلاه ايوه لان في لو فاضل قد ايه وقت يا جماعه فاضل قد ايه وقت يا شيخ محمود 5 دقايق قول لي عشان انا مستنيك تقول لي بس هو هنا بيقول ان الحمار ما يقطعش الصلاه عشان في امام في امام هو ما هو الحديث نفسه بتاعنا في كده يعني بص ارجع كده للحديث تاني بقول لك ايه فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب حمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين هات بس عايز احط حته مفيده في الاخر كده يا جماعه في حته اهي بيقول ايه يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع معناه بين يدي العصا العنزه بين يدي العنزة يعني قدام العنزة قدام العصاية يمر الحمار والكلب وراء السترة وقدامها إلى القبلة كما قال في الحديث الآخر ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة بين يدي يعني هنا أنا واقف أهو وبسجد كده محل سجود أهو هم بيعدوا هنا وفي الحديث الآخر فيمر من وراء المرأة والحمار وفي الحديث السابق ولا يضره من مر وراء ذلك لان خلاص بقى هو خد الستره بتاعته فخلاص طبعا في حديث ابي ذر اذا كان بين يديه مثل مؤخره الرحل